بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، النبي الأمين شفيع المذنبين وحبيب إله العالمين المعروف بالسماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بذكرى ولادة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها إلى مقام إمامنا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام، وإلى المؤمنين والمؤمنات، بل إلى الإنسانية جمعاء في كل مكان من هذا العالم. والحوراء زينب نموذج فريد وقدوة حسنة جعلها الله للبشرية بعد المعصومين سلام الله عليهم، فهي لم تكن ممن وجبت عصمته كالأئمة الاثني عشر أو المعصومون الأربعة عشر، ولكن سيرتها ومقامها ودرجتها لا تقل عن درجة المعصوم، ولكن ليس العصمة الذاتية الإلهية الواجبة، ولكن العصمة الأفعالية، إذ لم يعهد عنها أنها أخطأت في قول أو في فعل سلام الله عليها. ومما يدل على عظم مقامها وجلالة قدرها ما سمعناه من الحديث أن اسمها جاء من السماء، وأن الله سبحانه وتعالى سماها. الاسم مسألة عادية، كل أب يسمي ابنه إذا أراد أن يحترم الأكبر سنا، يمكن يحترم مقام أبيه يعني الجد، ويطلب من الجد أن يختار اسما. أما أن يكون الجد كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتوقف ويقول أنا لا أسميها بل أنتظروا أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن هذا الاسم يجب أن يأتي من السماء، ولا كان ممكن للنبي أن يسميها أي اسم وينتهي الأمر، وهو الأمر المتعارف. سنقول الزهراء الأم احترمت أمير المؤمنين ولم تسميها، أمير المؤمنين احترم مقام رسول الله ولم يسميها، ولكن كان من الطبيعي للنبي أن يسميها، لماذا ينتظر السماء لتسميتها؟ هذا يدل على مقام خاص للعقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. عادة في المجتمعات الإسلامية والعربية نادرا ما يتحدث عن النساء وعن مقام النساء وعن درجة النساء، ونعلم حتى في زماننا هذا قل ما نعرف عن عظميات النساء من نقول نساء المراجع مثلا، نساء المؤمنات المجاهدات، لأن عادة المرأة يكون مجالها مع النساء، وأحاديث النساء لا تنتشر إعلاميا ولا يتحدث عنها، لذلك قلما يعرف مقامها. نرى كثير من نساء المراجع لهن مقام جليل عظيم كبير، ووجود فاعل في حفظ المرجع وإسناده ودعمه في مرجعيته، وهذا من الطبيعي أن المرأة بالنتيجة كما يقال وراء كل عظيم امرأة لابد من الرجال من النساء وكثير، ولكن لا يذكر شيء عن هذا في زماننا، لا يذكر، فكيف نتوقع أن يذكر شيء عن النساء قبل 1400 سنة؟ ولكن عظم المقام يبين من ضمن ملاحظات معينة، منها اسمها سلام الله عليها، ومنها روايتها لخطبة أمها الزهراء سلام الله عليها. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها خطبت خطبة طويلة مفصلة وبلغة أدبية رائعة جميلة عالية، وربما يصعب على الأذهان على أي واحد منا يصعب حفظها إلا أن يتكلف ربما شعر من الزمان لكي يحفظ هذه الخطبة. ولكن السيدة زينب كان عمرها حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات وحفظت خطبة أمها بكاملها وهي روتها ورواها عنها باقي بني هاشم ومنهم روية الخطبة للمحدثين والمؤلفين. فكيف بنت عمرها 7 أو 8 سنوات يعني 7 سنوات إذا كان ولادتها 5 للسنة 11 بالواقع 6 سنوات 6 سنوات تحفظ خطبة بهذا الطول والكبيرة وتروى هاي الخطبة عنها. نرى أن ابن عباس وهو المعروف من خيار الصحابة والعلماء والمفسرين وحبر الأمة كما يسمى حينما يتحدث عن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها يقول حدثتنا عقيلة بني هاشم. هذا حبر الأمة يعني أكبر شخصية علمية في تاريخ المسلمين طبعا إذا استثنينا أهل البيت سلام الله عليهم واستثنينا ما يقوله الموالين لأهل البيت من أصحاب الأئمة. أنا أقول الإسلام الإسلام الخلافة والإسلام السني الذي يقدر ابن عباس ولا ابن عباس إذا نقارن بأصحاب الإمام الصادق مثلا كثير من أصحاب الإمام الصادق هم أعلى وأجل من ابن عباس سلمان أعلى وأجل من ابن عباس ولكن نقول هذا تاريخ المسلمين أنا لا أتحدث عن الخصوصيات. يعبر عن ابن عباس حبر الأمة هذا حبر الأمة حينما يقف أمام السيدة زينب سلام الله عليها يقول حدثتنا عقيلة الطالبيين عقيلة بني هاشم. العقيلة هي الأمرأة المحترمة الجليلة الكبيرة في قومها. ماذا رأى ابن عباس من عقيلة بني هاشم حتى يتحدث عنها بهذا الإجلال وبهذا التعظيم؟ كثير من خصوصياتها في البيت لم تظهر ولم تكتب وحينما جاءت مع أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الكوفة نساء الكوفة يطلبن من أمير المؤمنين أن يأذن للسيدة زينب أن تعلمهن الأحكام والإسلام والعقائد والفرائض والقرآن. ولكن لم يذكر التاريخ روايات ماذا كانت تروي وماذا كانت تقول وماذا كانت تعلم. أخفى تاريخ كل هذه الأمور وبقيت غير معروفة لأن أحاديث بين النساء وعادة المحدثين من الرجال ولم يتعرضوا للأحاديث التي تروى عن طريق النساء. ولكن يظهر مقامها وجلالة قدرها في بعض المواقف مثل موقفها في كربلاء حيث ظهر هذا المعنى جليا. ونرى رعايتها ومحبتها لأخويها الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما محبة رائعة نموذجية مثالية بين الأخت وأخويها. لا نرى محبة عادية أبدا يعني تعلق ومحبة واحترام وتقدير ورعاية نموذجية كاملة تضربها لنا السيدة زينب سلام الله عليها. لذلك كان أخويها يجلون قدرها ويعرفون مقامها وعظمتها. في ليلة العاشر لم تهتم عقيلة بني هاشم بنفسها تقول أخي أنت غدا تقاتل سوف تقتل لمن تتركنا نحن نساء أطفال رعايا ارحم حالنا سالم القوم استسلم لا تحارب ولا تضيعنا. أبدا لم تفكر في نفسها أبدا كانت تفكر كيف تنصر الإسلام وكيف ينتصر الإسلام بثورة الإمام الحسين سلام الله عليه وتسأله كما سمعنا من الخطباء في شهر محرم استعلمت من أصحابك نياتهم لئلا يسلموك عند الوثبة تسأله أن غدا يوم عظيم وهل عرفت يا أبا عبد الله نية أصحابك سيثبتون معك أم لا، سيسلمونك للعدو ويهربون؟ فطمأنها الإمام الحسين وقال لم أجد فيهم إلا الأشوس الأقاس الذين يستأنسون بالمنية دوني، إلى آخر القصة. ثم بعد أن استشهد ولديها واستشهد أخوها وأولاد أخوتها بني هاشم والأصحاب، لم يعهد عنها أبدا أنها رثت أولادها. الأم لها عاطفة خاصة لأولادها، هذه عاطفة طبيعية، ولكن لم نعهد في التاريخ أنها رثت يوما أولادها. إذا كانت ترثي كان إما ترثي الإمام الحسين أو أبي الفضل العباس سلام الله عليه أو ربما علي الأكبر، أي القمم في كربلاء. أما أولادها هي لم ترثهم أبدا، لئلا تشعر أنها قضية شخصية، لا، هي قضية إمامة، قضية خلافة الله في الأرض التي أعطاها لخلفائه ولأوليائه واغتصبها الظلمة والطواغيت، قضية الرسالة المحمدية التي يجب أن تسود العالم ومنع من سيادتها هؤلاء الجبابرة والطواغيت، فهي تفكر بذلك البعد. ولذلك حينما استشهد الإمام الحسين سلام الله عليه خرجت كما يذكر شابكة عشرها، يعني أصابعها عشرها على رأسها، وكانت هذه علامة أنه لم يبقى أحد من الرجال وانتهى القتال، كل من في المخيم نساء. وكان وجودها جاءت تمشي فانفرج لها القوم من هيبتها سماطين حتى جاءت ووضعت كفيها تحت جسد أبي عبد الله وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. يا سبحان الله، عجيب هذه الجلالة وعجيب هذا الصبر وعجيب هذا الصمود وعجيب هذا الوعي والإيمان. لم تفكر بمحنة ولا بألم ولا بأذى ولا بالضحايا المجزرين ولا ببني هاشم في الخيام مقطعين قطعة قطعة، لم تفكر بقول اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى اللسان حالها. فإذن كل همها كان الإسلام. وحينما جاءت عند ابن زياد رحمة الله عليه نرى الشموخ والعظمة جلست في جانب متنكرة له لا تهتم به. هو لاحظ في وجوه النساء أكثر من 70 امرأة وطفل موجودين، لاحظ امرأة لها آثار الجلالة والعظمة والقدر ولا تهتم به ولا تخاف منه، فيسأل عنها فقيل له أنها زينب. ظن أنه يستطيع أن يشفي غليلة منها وهي خسة منه، لأنه خسيس، ابن خسيس، وإلا عادة الأبطال الرجال لا يتشفون أمام النساء، يعني اللي عنده شرف وشهامة بغض النظر عن القتل، المعركة نقول معركة بين الرجال، أما أنه يتشفى بالنساء والأطفال هذه ليست من شيم الرجال. ولكنها ردته ردا رائعا قويا أسكتته، ولذلك لم يجد بدا من غضبه إلا أن يسرع ليضربها بالصوت، فمنعه عمرو بن حريث كما تعرفون القضية. قل هذا الصمود أمام هذا الطاغية هذا الجبار لا تخاف منه الموت ولا الأذى ولا الألم، وإنما تفكر في إثبات الحق وإعلام هذا الطاغية أن الأمر سيكون لله ولأوليائه يوم القيامة. خطبتها بين أهل الكوفة، يعني لو نقول على المستوى العادي من أين تعلمت القراءة والكتابة والخطابة وغيره، لو كانت قضية مدارس وتعليم فلم يذكر تاريخ أنها دخلت في مدرسة أو تعلمت عند الكتاتيب مثلا يعني، ولكن حينما تتحدث يقول كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. وبهذا البيان الرائع القوي بالحجة الدقيقة بالمعاني العقائدية السامية لها جعل أهل الكوفة يبكون ويحارون لا يدرون ماذا يقولون. يقول بأبي أنتم وأمي رجالكم خير الرجال ونساءكم خير النساء وأطفالكم خير الأطفال، لأنهم لم يعهدوا هكذا امرأة بكل جلال وقدر تشير لهم فيسكتوا. طيب القوم في هيجان يروا رؤوس وأسارة وحارب وقصص وغيرها، ومن يهتم بمتحدث من هؤلاء القوم؟ مجرد أن تظهر وتقف أمامهم تسيطر على الجماهير وتهيمن عليهم، وحسب ما يقول بعضهم لديها ولاية تكوينية جعلتهم يسكتون تماما، فلا يتحدث منهم أحد بكلمة ليسمعوا كلامها وألقت خطبتها الجليلة. ولما وصلت إلى طاغية الشام يزيد بن معاوية نرى أنها ألقت الحجة لمن يأتي فيما بعد، لئلا يقول قائل ضعيف النفس أنه لابد أن الله نصر الطواغيت ربما لأن لهم قادر عند الله، فبينت هذا المعنى ورفعت هذا الإبهام. أتظن إذا أخذت علينا أقطار الأرض وأطراف السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة؟ وما قرأت قوله تعالى ولا يحسبن الذين ظلموا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الله يملي للكافر ليزداد إثما، لا يملي له محبة به ولا إعزازا لقدره ومقامه، وإنما ليزداد إثما فيزداد ذنبا وعذابا ويكون مصيره أكثر سوادا وظلاما في يوم القيامة. تبين له هذا الحالة ثم تقول له وهي امرأة أسيرة بين أسرى في بلد غريب وحيدة فريدة لا ناصر لها ولا معين، ولكن تبين له حقيقة تسمعها الأجيال إلى يوم القيامة: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. هذه الحقيقة الناصعة، الحق سوف يبقى مهما حاول الطغاة والجبابرة وسعوا لمحوه. ولذلك نستمد من سيرة السيدة زينب سلام الله عليها في هذه الأيام، ويستمد من عطائها المؤمنون في البحرين وفي اليمن وفي كل مكان، إذ يقاوم الرجال والنساء والشباب والأطفال طواغيت البلاد بكل دباباتهم وطائراتهم ومفخخاتهم ورصاصهم، وإنما يطلبون الحق كأن لسان حالهم يقول: كد كيدك أيها الظالم الحاكم الطاغي، فوالله لا تمحو ذكر الحق أبدا، الحق يعلو ولا يعلى عليه ولو بعد حين. للباطل جولة وللحق دولة، لابد أن يحق الحق. أين طاغوت العراق وقد حكم العراق ب35 عاما من أشد أعوام ظلاما في تاريخ الإنسانية؟ يمكن بعد الحجاج لا نجد حاكما أكثر ظلاما من صدام في العراق. وصدام كان يقول: أنا درست تاريخ العراق فرأيت أن أفضل حاكم حكم العراق هو الحجاج بن يوسف الثقفي، هو القدوة له الحجاج. ونرى الآن في البحرين يمشون على خطى طاغوت العراق الهالك، يعتدون على النساء، على الأطفال، على الرجال، على المساجد، على الحسينيات، ناس عزل أبرياء يعتدى عليهم، والعالم يقول أنه نحن مع حقوق الإنسان، ولكن العالم مجرم لأنه يسكت عن الحق إذا كانت لديه مصلحة خاصة. الدول الكبرى تعلم جرائم آل خليفة في البحرين وآل سعود في البحرين، ولكن تسكت، تقول مصلحتنا تقتضي ذلك. الآن إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وأهلكهم بعذابهم فأخذناهم بذنوبهم. أليس ذلك عدل من الله؟ الكوارث التي تحدث في العالم جزء كبير منها بسبب ظلم الإنسان للإنسان. يظن الإنسان إذا ظلم هذا ينسى ظلمه ولا يعرف، لا، له أثر خاص. حينما نقرأ أن في آخر الزمان تمتلئ ظلما وجورا ويهلك ثلثي العالم، ثلث بالموت الأبيض وثلث بالموت الأحمر، يعني بعضهم بالكوارث والسيول وبعضهم بالحروب، فهلاك ثلثي البشرية لأنهم يستحقون الهلاك. الله سبحانه وتعالى لطيف حليم عادل رحيم. إذا كان البشر لا يستحقون ذلك لا يبتليهم، لكن يبتلون بذلك لأنهم ظلموا، والله يهلكهم في الدنيا قبل أن يحاسبهم ويعاقبهم في الآخرة. ذلك الدول الكبرى إذا أرادت أن تبقى وتعيش وتسلم يجب أن تنتصر للحق، لا أن تسكت على الظلم وعلى الجور وتكيل بمكيالين. متى كانت مصالحها تقتضي الكلام يتحدثون ويملؤون الدنيا إعلاما وأخبارا، وإذا كانت مصالحهم تتعرض لأي خطر يسكتون عن كل المجازر والمآسي. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق السيدة زينب سلام الله عليها ونحن في مجلسها أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة قريبا عاجلا سريعا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم احمي إخواننا المؤمنين في البحرين وفي اليمن وفي كل مكان من هذا العالم، احرسهم بحراستك واكلاهم بكلاءتك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم اقضي حوائجنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم وسع علينا أرزاقنا، اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم لا تآخذنا بذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس على حب محمد وآل محمد فاجمعنا معهم يوم القيامة في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.